السلام عليكم. في عام 89 في أحد القرى في أطراف عمان الأردن، كانت هذه بداية القصة، لكن سبقتها أحداث قبل 10 سنوات، يعني في عام 79، في شاب أبوه متوفي وما عنده فيها الدنيا إلا والدته وامرأة كبيرة في العمر. المهم الشاب هذا بسيط جدا، ماخذ مهنة أبوه الله يرحمه اللي هي الزراعة والفلاحة، لكن أجير عند أصحاب المزارع، ويالله يعني يعطونا راتب اللي يكفي ويكفي والدته. المهم يوم من الأيام وهو موجود في قريته ويشوف بنت، هالبنت هذه أعجب فيها، والبنت أساسا هي اللي بادرته في موضوع العلاقة والحب اللي بينهم. وهو كان مستغرب ومصدوم لأنه كان شاب يعني مو مهتم بشكله، مو مهتم في منظره، هم الوحيد فقط العمل وإنه يرجع البيت نهاية اليوم تعبان ينام علشان يصحى من الفجر ويروح المزرعة، يعني ما عنده وقت لهالأمور. واستغرب إن البنت هي اللي تضحك له وهي اللي معطيته وجهه، وهو ما صدق على الله يلقى واحدة بهالجمال وتضحك له وكذا ويطير من الفرحة. المهم يوميا يقابلها ويسألها وانت بنت منو، وعرف تفاصيل حياتها. المهم قالها الولد لأن إنسان نظيف يعني، قالها أنا أبيتش يعني زوجة، أنا ما أحب موضوع العلاقات والكلام الفاضي. قالت له بالعكس تعال تقدم لي وأنا موافقة، وهي كذلك من أسرة يعني بسيطة جدا. راح الوالدة وقال لها يا إما أنا وجدت بنت وعجبتني وأنا ودي أتزوجها. قالت له والله يا ولدي ساعة المباركة، لكن إحنا وضعنا تعبانين وبيتنا مهتري قديم جدا، وأنت يا دوب راتبك يكفينا. قال البنت هذه يا إما كذلك من أسرة يعني حالتها بسيطة مثلنا يعني، وراح يقبلون فيني كزوج لبنتهم، والبنت أصلا تعرف ظروفي، فأنا ما راح ألقى فرصة أفضل من هذه. الأم قالت لها خلاص نتوكل على الله، أبدا ما في أي مانع. وين هالبنت؟ قال لها بنت فلان من أهل القرية. فعلا والدة اليوم الثاني راحت وخطبت البنت، والبنت دخلت عليها ومعها هالشاي والعصاير والحركات وكذا، وأعجبت فيها العجوز يعني. وقالت لهم والله أنا جاية أخطب هالبنت هذه حق ولدي. قالوا لها أبدا ما عندنا أي مانع. تمت الخطوبة وتم تحديد موعد لكتابة كتب الكتاب أو الملجة احنا نسميها. المهم في هالفترة صار يقابلها الولد بشكل شبه رسمي، يعني أهلها ما عندهم مانع وهذا خطيبها وراح يكتب عليها الكتاب وهم موافقين وبحدود المعقول إنه يجي صوب البيت ويسولف معها. المهم توطدت العلاقة بين هالشاب وبين هالبنت بشكل رسمي قدام الناس والعالم، وأبدا الوضع طبيعي. بعدين والدة الرجل هذا الشاب بدأت تكتشف أن البنت هذه مسيطرة على ولدها بشكل كبير جدا. البنت شخصيتها قوية ووقحة، يعني احنا نسميها وقحة وعوبة، يعني بنت لعوب. انا ما اقصد لعوب انها يعني خيانة زوجية وكذا، لا، البنت يعني شيطانة، يعني عندها حركات الشيطانة هذه. الأم خافت على ولدها، والأم لها نظرة سبحان الله، الأم أبدا نظرتها ما تخيب، ممكن تطول لا تكتشف أن نظرة والدتك صحيحة، لكن بالنهاية راح يطلع إحساسها صادق 100%. ياما جرائم كبيرة إحساس الأم هو اللي كشفها. أم يعني مشتبه أن وفاة ولدها مستحيل انه يكون طبيعي وفعلا بعد كم سنة يطلع كلامها صح. اقول لكم جريمة، فما بالكم لما يكون الموضوع موضوع شخصي. رب العالمين يحط في قلب الام دائما سبحان الله ملكة ملكة، يعني من كثر خوفها وحرصها يصير عندها موهبة يعني معرفة الشخصية، يعني تعرف الشخص خصوصا النساء اللي يمرون عليها او اللي ممكن يكون لها علاقة في ولدها. ما كن بالطويلة، ايه تعرف ولدها، ولدها هذا انسان درويش بسيط، ما يعرف كيد النساء، ما يعرف ان المرأة شلون تحكم بالرجل، وشخصيته ضعيفة، وهي تعرف ان ولدها شخصيته ضعيفة من كثر طيبة قلبه يعني. فقالت لي يا ولدي هذه البنت ما تصلح لك. قال له شنو؟ لا يما الله يخليك، انا الان اعيش اجمل ايام حياتي وتقولي لي انا يعني غلطان باختياري هالبنت؟ لا لا الله يخليك، شيء انا ما صدقت على الله اصلا توافق البنت. قالت له يا ولدي الله يخليك، والله انا افكر فيك ليل ونهار، ما انام الليل من كثر التفكير، كل ما اصلي استخاره قلبي ينغزني، احس ان هالبنت هذه راح تكون يعني سيئه بالنسبه لك. البنت هذه يعني البنت وكحة، يعني شخصيتها قوية، وصدقني يا ولدي أنت ما أنت يعني ما راح تقدر عليها، أنت شخصيتك أضعف من قالها يا يما لا وش الكلام هذا، وأنا ولدك وأعجبك وصدقيني الله يخليك يا ولدي. إيه ما تبي تكسر فيه، وهي عارفة فعلا يعني وضع ولدها المادي، وضعهم هم أصلا في بيت خرابة وقديم، من اللي توافق عليه؟ لكن هذا كذلك بالنسبة لولدها سيئة. الولد صمم، قال لها يما أرجوك اعذريني، أنا مستحيل أتخلى عن هالبنت. قالت له كيفك براحتك يا ولدي. فعلا كتب عليها الكتاب أول أيام اللي سكنت في بيت الشاب والدته، أقلبت على أمه، جننت العجوز، تفتعل المشاكل كل يوم والثاني تجيب له سالفة وتحرض على والدته، والولد يتأفف ويروح يكلمه. يا يما الله يخليك، أنا أدري من أول أنت ما أنت متقبل البنت، لكن الله يخليك يا يما، يعني أترك عنك هالموضوع وخليني أعيش بسلام. تقول له أنا يعني أوقف في طريق سعادتك يا ولدي. يقول لا انا ملاحظ هالشيء بصراحه. تقول يا ولدي والله العظيم ايه اللي تفتعل معي المشاكل؟ قالها يما انا عرفت، وقبل لا اتزوج كنت تطلبين مني اني اتركها، فانا عارف انك ما انت متقبلتها، خلاص يا يما هذا امر وحصل، انا تزوجتها والان هي زوجتي ويعني وكرامتها من كرامتي. قالت له يا ولدي ترى كلامك هذا قاسي علي، وانت قاعد تهيني بهالكلام. قال لي مرجعا كل يوم الثاني يجي يكلم امه بنفس الاسلوب اكثر من مره، لين العجوز عطقت شبده قالت له شوف انا بطلب الله فيك والله يعوضني على ايام التعب والسهر والتربيه اللي ربيتك فيها، وانت ولدي الوحيد من بعد وفاه ابوك، واعتقدت انك بتعوضني الدنيا وكذا، لكن طلعت بيضه فاسده. تعرفون المثل هذا من يقولها بيضه فاسده؟ طلعت بيضه فاسده ما منك فايده، خذ زوجتك واطلعوا برا بيتي، خلوني اعيش آخر أيامي بسلام، ما أموت قهر من اللي قاعد أشوفه. قال والله يا إما أصلا هذا كان رأي ورأي زوجتي من أول، لكن أنا صراحة كنت محرج أني أقول لك. قالت لا ماشي ماشي روح يا ولدي الله يسر عليك روح. وفعلا ياخذ زوجته وزوجته طائرة من الفرحة ويروحون إلى أحد القرى قريبة منهم، وبدأ يشتغل هناك لأن كذلك حصل على شغل في أحد المزارع لرجل ثري، واستقر هناك سنة سنتين ثلاث، ويجي خبر أن والدته توفت، حتى ما سوى عزاء الوالد يقول أنا ليش أروح القرية وما عندي أحد هناك، فسوى عزة في القرية اللي هو ساكن فيها. حتى الناس يقولوا له يعني أنت مسوي عزة حق منه؟ ويقول حق والدتي. والدك وين توفت؟ قال بالقرية الفلانية. قال زين يعني أنت مسوي عزة هني في هالقرية ليش؟ قال لا ما عندي أحد وأنا مقطوع من الشجرة. فكانوا مستغربين منه يعني. مشت الأيام، سنة سنتين إلى عام 89 اللي هي بداية الحدث في هالقصة. هني بدأت القصة. طبعا عنده بنت الكبيرة، طبعا جاب أربع بنات، البنت الكبيرة عمرها 19 سنة، البنت طلعت مثل فلأة القمر، جميلة البنت، وصاروا شباب القرية كلهم يحومون حوالين بنت الرجل هذا. الكل وده يربط يعني يرتبط فيها بعلاقة، يحاول انه يكلمها، يحاول انه يخليها تحبه علشان يجي يتقدم لها كذي يعني. شباب القرية كلهم. وعلى فكرة بقول لكم شيء، ترى بالثمانينات واول التسعينات يقول لك المرأة يدورونها بالتفق. اي والله، يعني واحد اذا يبي يتزوج يدور ما يحصل، كل الحريم متزوجة. فلا جت واحدة تطلق يصير عليها طق عصي. شوفوا من كثر ما ان الحريم كانوا قلة جدا في الثمانينات. انا ما اكلمكم على الاماكن يعني اللي يعني اكلمكم على الاماكن الاجتماعية، انا اقصد فعلا ما في حريم في القرى في المدن المحافظة وكذا، يا دوب الناس بس تبي تتزوج يعني والحريم خلصت. فأقول لكم شباب القرية يوم شافوا هالبنت الجميلة الكذا، هذه فرصة صار عليها تنافس. لكن أمها العوبة كانت تدري في الموضوع، وكانت دايما تخلي بنتها تتزين بكامل زينتها وتاخذها تتمشى فيها تتباهى بجمال بنتها، وتدور على عريس لقطة، ما تبي تزوجها أي واحد. طبعا الزوج ما قلت لكم سالفته، هذا بعد 19 سنة خلته هالمرة هذه العوبة مثل الخاتم بصبعها، صار يمشي جنبها ويمطي رأسه ما يتكلم، شخصيته قوية وهذا كل ماله تضعف شخصيته وصارت تذل فيه وتهينه. وقام لأنها قاموا يشتغلون في مزارع للأثرياء، وقامت تشوف زوجات الأثرياء، وكل ما ردت من الشغل تقول له شوف يا طايح الحظ، شوف الناس شنو عندها، شنو تملك، أنت فقير، أنت كذا، أنت ما منك فايدة. فقالت فرصتي الوحيدة الآن بنتي، أخلي البنت تتزوج واحد ثري ونطلع على وجه الدنيا. يوم الأيام أو يدخل شخص على سيارة فارهة في وسط القرية، والقرية كان فيها قلة يعني سيارات، ولا هذا أحد التجار اللي يملك مزارع كثيرة في نفس القرية هذه، ويشوف البنت الصغيرة هذه اللي عمرها 19 سنة، شافها رايحة تشتري أغراض ولا بالشارع يعني، وهي راجع البيت ويقعد يمشي وراها بسيارته لين وصلت البيت. سأل قالوا له هذا أبوها فلان، هذا يعمل مزارع في المزارع يعني أجير عندهم. انبسط، قال بس دام إنه بسيط وفقير أموره طيبة، ويجي يزورهم. سلام عليكم. عليكم سلام. والله يا أبو فلانة، خلينا نسميها قمر، والله يا أبو قمر أنا جايك بكلام يعني، أبجلس عندك في الديوان. قال لا يتفضل حياك. آمر طيب. قال والله أنا جاي أخطب منك بنتك قمر، وأنا فلان وأنا تاجر وأنا كذا واللي تبيه وأنا حاضر، لكن ترى أنا متزوج عندي زوجة وعيال، وهذه الزوجة الثانية. الأب على طول رفض، قال أنت من صدقك ولا تغشمر؟ أنا أزوج بنتي توها صغيرة، الواحد متزوج وعند عيال، وحتى لو غني شو أسوي لك يعني، الغنى غنى النفس، أنا ما أبيع بنتي. سمعت زوجته العوبة السالفة، حاطة اذنها على الباب، تدري هذا جاي خطاب مبين او تدخل عليهم في المجلس. قالت له يا الباشا، اللي سمعته من هذا اللي جالس جنبك كأنه ما قال شيء، وعطنا يومين وان شاء الله راح نرد عليك. الزوج سكت ونزل راسه. التاجر يوم شاف هالمنظر عرف ان الزوجة هي المسيطرة وهي اللي بيدها الحل والربط. قال تمام، شوي وتدخل بنته على التاجر وابوها جالس، تجيب له عصاير وحلويات وكذي يعني، وتضحك البنت، والبنت عوة بعد مثل امها يعني. التاجر طار من الفرحة. المهم قال اذن خلاص يعني احنا خاطبين رسمي، وان شاء الله بعد كم يوم نجي نكتب الكتاب. وقالت تم بس خلاص توكل على الله. طلع من عندهم. يوم طلع الزوج يعني لأول مرة يعارض زوجته، قال لها يا أم قمر ترى اللي قاعد تسوينا غلط، حرام عليك، البنت صغيرة كذا، حرام عليك، مو سالفة سالفة فلوس، الغنى غنى النفس، حرام نبيع البنت. قالت لا أقول ولا كلمة، بس ولا كلمة، تفهم ولا ما تفهم، راح أزوجها لهالرجل الغني غصبا عليك. قال لها يا بنت الحلال الله يخليك، أنا ما أرد لش طلب، واللي تقولين عليها أنا حاضر، لكن بنتي هذه حرام عليك. قالت له شوف والله إن سمعتك تتكلم راح أشرشحك قدام العالم كلها، تفهم ولا لا؟ قال له والله العظيم الزواج هذا ما راح يتم، وإذا أجبرتيني ترى راح أقتل بنتك قبل الزفاف بيومين، صدقيني إذا خلاص وعزمت وما سمعت كلامي والله العظيم راح أقتلها. قالت أنت تقتل؟ والله أنت ما تقتل حتى دجاجة. يلا سكت يلا ولا كلمة. سكت، لكن كل يوم يردد نفس الكلام، والله راح أقتلها، والله إذا صار هالزفاف راح أقتلها. كل يوم يلح ويقول، وهي تقول هذا مجرد كلام يعني. مالكم بالطويلة، مرت الأيام والزوج لا لا حول ولا قوة أبدا ولا قادر على زوجته، وهذيك مصممة على موضوع زواج بنتها من التاجر. وإذا تستغربون أن في بعض النساء اللي تسيطر على زوجها بهالشكل، والله أنا شوف عيني في سوبر ماركت، إحنا نسميه جمعية، في سوبر ماركت وإحنا كنا على الكاشير نحاسب يعني، فهي كانت أمام يعني عند الكاشير نفسه. الزوج يسولف مع الكاشير، ما أدري شنو سأله أو قال له كم هذا أو شيء كذي يعني. والله يا جماعة تصرخ زوجته، تصرخ وتقول للكاشير مالك شغل بالحمار هذا، أقسم بالله قدام عيوني أنا من الصدمة قلت أعوذ بالله، وتلتفت علي، قلت أنا بس خلاص رحت فيها، شافتني قلت أعوذ بالله يعني على الموقف، أنها شلون تقول على زوج هالكلام هذا عند الرجل الغريب عند الكاشير وقدام العالم ولا هامها أحد. المهم هذه زوجة أبو قمر نفس السالفة، المسكين مو قادر شو يسوي، يفكر بس يهدد على الفاضي. بعد كم يوم وهو راجع من الشغل تعبان بالليل، أول ما دخل البيت شوي ويقعد يصرخ لحقوا علي ويغمى عليه. جد زوجته تركض وبناته يصرخون، ولا أبو قمر قام يطلع رغوة من فمه يعني، وفي اللحظات الأخيرة من النفس قاموا يصرخون وطلعوا بالشارع ينادون بهالجيران، أحد يساعدهم، أحد يدبر لهم سيارة علشان ينقلون المستشفى. فعلا يوم جاهم أحد جيرانهم معاه السيارة، ولا أبو قمر متوفي. لا حول ولا قوة إلا بالله، مات الرجال. احزنوا عليه وبكي زوجته وبناته، ودفنوا ثاني يوم وسووا العزاء. الصدمة مو هني، الصدمة إنه في يوم العزاء البنت الكبيرة اللي هي قمر بدأت تصرخ فجأة في وسط العزو والحريم الجمعة وكذا ويعزون فيهم، تصرخ وأغم عليها ويطيرون فيها المستشفى، والحمد لله أن لحقوا عليها، سووا لها غسيل بالمعدة واكتشفوا أن البنت تعرضت للتسمم. إدارة المستشفى تعرفهم، تعرف العائلة هذه اللي جو قبل يومين على سالفة أبوهم اللي توفى كذلك، والآن بنته قمر تعرضت للتسمم. يعني بلغوا مركز الأمن، قالوا والله في حالة وإحنا مشتبهين فيها والبنت تعرضت للتسمم، إحنا ما إحنا عارفين شنو مصدر التسمم، الموضوع يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى يعني طب شرعي يحلل نوعية السم ومن وين جاء وغيره يعني. لكن الغريب انه ابوهم توفى قبل يومين، كانوا يبي يحاولون ينقذونه لكن ما لحقنا عليه، جابوه متوفي. رجال الامن على طول راحوا للمستشفى يسألون قمر شنو ماكله، شنو شربتي، شنو كذا. قالت لا والله ابدا، بس قبل يعني احنا في عزة وابوي متوفي وانا مالي نفس حتى لا اكل ولا اشرب، لكن شربت فقط يعني كأس شربت فيه الماي بس وحاشني التسمم. ويطيرون البيت وين الكأس اللي شربت منه قمر وياخذونه لإدارة الأدلة الجنائية، قالوا فعلا الكأس فيه آثار من السم اللي موجود في التحاليل للبنت قمر. لكن الأبو اللي توفى قبل يومين من شنو؟ قال وفاة طبيعية، لكن هذا لم يخضع للفحص، ما تم تشريح الجثة ولا تم تسجيل القضية ولا أي شيء، كانت وفاة طبيعية. قام وكيل النيابة وطلب استخراج جثة أبو قمر، وخضعوا جثته للتشريح ويلقون نفس المادة موجودة في معدة جثة أبو قمر اللي هي التسمم، يعني كان متسمم والبنت كذلك تسممت من نفس السم. زين من اللي سمم الأبو وسمم البنت؟ ما في إلا منه الأم، لأن البنات الصغار هذول يعني مستحيل يقدمون على موضوع مثل هذا. ألقوا القبض على أم قمر، تعالي أنت اللي سممتي. هم قالت لا وليش وكذا والله يرحمه زوجي توفى طبيعي وبنتي ما أدري شلون، وتحاول تراوغ تراوغ تراوغ. قالت خلاص تدرون شلون، وهي أقول لكم وكحة وعينها قوية، قالت تدري شلون، أنا بعترف لكم كل شيء ولا هامني اللي تسوونه فيني، بس بشرط. قالوا له شنو الشرط؟ قالت تعطوني تليفون اتصل، أبى اتصل على الباشا، اتصل على الباشا وبعدين الاعتراف اللي تبونه بقوله لكم. قالها اوكي، عطوها التليفون وتتصل على الباشا. منو الباشا؟ هذا اللي يبي يتزوج بنتها، اللورد اللي عنده فلوس الثري. وتكلمه، قالت لا يا باشا الحق علي، ترى انا في مركز الشرطة ومتهميني في موضوع قتل زوجي. قال لها ولا يهمك، اعترفي اعترفي وانا راح اطلعك مثل الشعرة من العجين، بس اعطيني وقت واعترفي ولا يهمونك، ماك شغل فيهم. سكرت التليفون، قالت خلاص بعترف لكم. قالوا لا تكلمي، قالت انا اللي سممت زوجي بالكوب هذا، لما جاء تعشى حطيت له كوب فيه ماي وشرب ونسيت اني اغسل الكوب، اليوم الثاني بنتي شاربة فيه ماي وتعرضت للتسمم، كان تسمم خفيف لأن كانت بقايا قليلة جدا في الكأس نفسه، أما زوجي توفى. استغربوا منها، قالوا لها زين ليش عينك قوية وتعترفين بكل جرأة؟ قالت الباشا قال لي اعترفي يعني لا يهمك. قالوا لها والباشا شو عرفوا ان انت اللي قاتله يعني؟ هني انصدمت، هي كشفت حقيقة امر مستغربين يعني. اتصلت على الباشا قال ايه اعترفي اعترفي ولا يهمك وانا راح اطلعك من القضية وكذا. المهم ويلقون القبض على الباشا. الباشا على طول انكر، لا انا مالي علاقة ومو صحيح الكلام. واتصلت عليه قلت له انا مالي شغل فيك وكذا، قال له حبيبي المكالمة اللي بينك وبينها مسجلة وانت قلت لها اعترفي، انت عارف ان هي القاتلة، شنو العلاقة اللي بينك وبينها؟ سألوها قالت هذا خطيب بنتي وهذا واصل وقال لي راح اطلعك من الموضوع. قالوا لها زين اهوش عرفه ان انت اللي قتلتي زوجك؟ او تجيكم المفاجأة، هذا التاجر اهو اللي عطاها سم، قال لها ريحينا من زوجك الفقير البائس اللي ما له شخصية، سممي وخلينا ندفنه وتعالوا كلكم انت وبنتك اللي راح تزوجها وبناتك الثانيين وعيشوا عندي، راح اخليكم ملكات. وفعلا عطاها السم، حطت السم في كوب وشربته زوجها لما جاء يتعشى المسكين وتوفى، لكن نسيت ان تغسل الكاسة اللي فيها السم، والبنت قامت شربت منه اليوم الثاني، شربت منه ماي. مالكم بالطويلة، هني اصبح التاجر طبعا ما نفعته البشاوات اللي هو مستند عليهم والتجار وكذا، على طول حاله المحاكمة بتهمة جريمة قتل. لا والسم اللي جابه من نوع اللي ما بيذكره لكم أنا، لكن انصدمت أن هذا النوع فعلا من الأنواع اللي ما تترك أثر، يعني عفوا ما لها أعراض واضحة أن الشخص هذا مات من التسمم إلا إذا تم تشريحه. حتى أن المادة غريبة يعني شلون استخرجها من أحد النباتات والله يكفينا شرهم يعني. فهذا عنده خبرة أنه بس يشرب الكاسة الماي راح يتوفى، ومن قوة السم أن آثار أصيبت فيها البنت الثانية اللي شربت نفس الكاسة شربت فيه ماي. مالكم بطويلة، في أول درجة محاكمة تم الحكم على التاجر وعلى أم قمر بالإعدام شنقا. جت محكمة الاستئناف وخفضت الحكم على أم قمر، خلوها مؤبد قالوا لظروف القضية وما أدري شنو. المهم جاء التمييز وخطأ محكمة الاستئناف، قال ليش؟ هذه أصلا اقتلت زوجها بطريقة بشعة جدا وبدون أي أسباب، يعني الزوج مسكين لا حول له ولا قوة، إنسان شخصيته ضعيفة، إنسان ما كان يملك من أمره شيء، وفوق هذا تقتله فقط علشان ترتاح من زنته ورفضه لزواج بنته من تاجر. قاموا ورجعوا الحكم مرة ثانية على أم قمر وعلى التاجر بالإعدام شنقا، وفعلا تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم. كانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.